بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر، فحلو لم تمسه النار حين يولد، ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي. إذا من السنة التي تكون عقب الولادة وعقب الوضع، بعدما ذكرنا من الأذان والإقامة، فإن الولي يقوم بالتأذين في أذن المولود اليمنى بصوت خفي ولا يرفع صوته، فإن ذلك ربما يؤدي إلى ضرر لذلك الغلام، فيؤذن له في اليمنى ويقيم له في اليسرى. وقالوا: لو قرأ عليه سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر لم يكتب عليه زنا بعون الله تبارك وتعالى طيلة حياته. كذلك يسن له أن يحنكه، والتحنيك هو أن يأتي أن يؤتى بتمر إلى أب أو إلى أم أو إلى رجل صالح ممن يعتقد بصلاحه، فبعد ذلك يأخذ ذلك التمر ويمضغه بفيه، ثم يأخذ شيئا منه بأصبعه، ثم يدلك حنك هذا المولود، فيتلمظ هذا الولد من ذلك التمر الذي وضع على فمه. وهكذا عرفنا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات، فلكهن صلى الله عليه وسلم ثم فغر، أي فتح فاه، ثم مجه فيه، فجعل أي الولد الصغير يتلمظ، فقال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. ثم سماه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عبد الله. ويسن أن ينزل منه شيئا، عندما يتلمظ لابد أن ينزل منه شيء إلى جوفه، طبعا مع مراعاة عدم وجود جرم من التمر، فإن الولد الآن ليس مستعدا مثلا للطعام والشراب، فهو في أيامه الأولى، فيأخذ ما أخذ ودلكه بفمه بشكل جيد برأس أصبعه، يشعر بحلاوة ذلك في حنكه. إذن: وأن يحنكه رجل فامرأة، والده، أمه، رجل من أهل الخير، امرأة من أهل الخير، كيفما كان، قال: بتمر فحلو، يعني ربما لا يوجد التمر، من الممكن أن يوجد زبيب، لا يوجد، يوجد تين، أي شيء حلو، يوجد عسل، نعم. لم تمسه النار، يعني يحاول ذلك بالشيء الذي لم تدخل معه النار، وإن العسل لا تدخله النار من أجل الطهي، وإنما نار العسل خفيفة كما يمر معنا في باب السلم، فإنها للفصل فقط ما بين الشمع وما بين العسل. كذلك يقرأ عندها، يعني قبل أن تلد المرأة وعند طلقها، والطلق معروف يصيب المرأة قبل الولادة، تتألم فيه كثيرا، يتحرك الولد من جهة إلى جهة، يهيأ للنزول إلى هذه الحياة الدنيا. يقرأ عند ذلك، يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عند ذلك هذه الآية من السنة أن يقرأها، وأن يقرأ أيضا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كذلك يقرأ يعني قال ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي ويقرأ كذلك إن ربكم الله الآية والمعوذتان يعني يقرأ المعوذتين والإكثار من دعاء الكرب. ودعاء الكرب كما ورد في كتاب الأذكار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. كذلك يقرأ يعني دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإكثار من دعاء الكرب قال شيخنا أما قراءة سورة الأنعام إلى رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يوم يعق عن المولود هذه لم ترد فيها سنة فينبغي الانكفاف عنها. يعني نحن لا نمنع من قراءة القرآن ولكن نمنع إذا رأينا عند العوام شيئا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقولون هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فنمنعهم عن ذلك لأنهم يكذبون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن انتهى. بعد ذلك قال الشيخ فرع يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال بالإثم وترا عند نومه وخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة. إذن هذه من المسنونات التي بدأها الشيخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من المكثرين لدهن رأسه ولتسريح لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقال يسن لكل أحد للدهان غبا يعني ما بين الحين والآخر إنما يدهن وذلك من أجل أن يبقى دائما بريح طيبة. وينوي بذلك أيضا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يؤجر على هذا الأمر. الأمر الثاني الاكتحال بالإثمد فسواء كان هذا للرجل أو المرأة. والإثمد حجر قاس إذا ضرب بالهاون هذا عند ذلك ونعم فإنه يصبح ناعما بشكل كبير جدا. وهذا الحجر إنما بعد نعومته يمكن أن يوضع بالاكتحال بواسطة ميل على العين فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم فهذا الإثمد الذي قيل فيه طبعا الناس معادن والحجار أيضا والحجارة أنواع متعددة فأحيانا ربما تجد حجرا هو يصبح يتضع الملوك على رؤوسها تاج على التيجان ويكون من الأحجار الكريمة. وهنالك أحجار ربما لا تصلح للاستنجاء ولذلك توجد فوارق كبيرة ما بين الأحجار وهنالك فوارق كبيرة ما بين البشر. الناس من الأرض ومنها هم فمن خشن الطبع ومن لينه فجندل أي حجر تدمى به أرجل لو وضعت الرجل عليه فإنها تشق وإثمد حجر آخر يوضع في الأعين. وهذا الإثمد يسن أن يفعل ذلك في كل عين وترا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثة. قال ويسن أيضا خضب شيب رأسه ولحيته بحمرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك سن لنا ذلك الأمر. وقد أمر بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن يفعلوا ذلك، حتى كان ذلك في التعيين لمن؟ لسيدنا والد سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك عند الجهاد كانوا يرغبون بذلك كثيرا، حتى إذا خرج الناس الكبار إلى الجهاد ورؤيوا أن كل واحد منهم قد تجاوز عمرا معينا، فيقول هؤلاء كبار لا قدرة عليهم من إرهاب العدو أن يكونوا على شكل الشباب، لذلك كانوا يخضبون بالحمرة أو بالصفرة لا بسواد. طبعا وذلك إذا كان الأمر بالنسبة، طبعا خاصة إذا كان الأمر بالنسبة لإرهاب العدو، وهو أن ينظر العدو إلى المقاتلين على أنهم شباب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخضب بالسواد، وهذا ما يكون في آخر الزمان، عند ذلك قال لا يريحون رائحة الجنة. بعد ذلك قال ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع. إذن واحدة الأولى ويحرم حلق لحيته. المذاهب الثلاثة وهذا القول عند الشافعية تقول بتحريم حلق اللحية على الرجال، والمعتمد عند الإمام الشافعي في مذهبنا الكراهة، يعني حتى لا، وهذا لابد أن يكون له يعني أيضا سبب معين، فلذلك فهي مكروهة في حلقها وفي نتفها، وكذلك الأمر بالنسبة للحاجبين. وكان صلى الله عليه وسلم يقبض لحيته الشريفة وبعد ذلك يقوم بقصها، فما زادت لحيته أيضا على قبضة صلى الله عليه وسلم. فهذا المعتمد كما قلت عندنا هو الكراهة، وهنالك أقوال بالتحريم، والمذاهب الثلاثة أيضا على تحريم حلق اللحية. أما الأمر الذي بعده فهو خضب يدي الرجل ورجليه بحناء. خضب اليد بالحناء يعني وكذلك الرجل، نقول أولا إن كان لدواء معه مرض جلدي فقالوا له إن الدواء لا يحصل إلا بالحناء مثلا، هذا يعالج بدواء، عند ذلك لا حرمة فيه. أما بالنسبة للرجال فالسبب في ذلك أن هذا من باب التزيين للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من النساء بالنساء من الرجال. وقد أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل مخنث خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع. كما قلت إن كان هنالك عذر فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان يوجد التشبيه فهذا حرام. قال خلافا لجمع يعني في مسألة حلق اللحية، فقالوا إنما هو مكروه وليس يصل إلى درجة الحرمة. كذلك لما كان الخضب ربما يستعمل لبعض النواحي التي يعتقد الناس فيها بعض الأشياء الطبية، عند ذلك نقول بكراهته إذا تحققنا أنه دواء حتى الكراهة تزول. قال خلافا لجمع فيهما، وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر، وقال غيره إنه مباح ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية. عندنا كذلك ما بين الحلقوم وما بين اللحية، يعني هذا المكان الذي يقوم كثير من الناس بإزالة الشعر منه، هذا قالوا بحث بعضهم بالكراهة وقالوا إنه مباح. هذه مسألة فيها توسع كثيرا حتى لا نضيق على الناس، وهو حلق الشعر ما بين الحلقوم وما بين أسفل الذقن. أما بالنسبة للخضب بالحناء فقال: ويسن الخضب للمفترشة، أي للمنكوحة، سواء كانت زوجة أو كانت من ملك اليمين. ويكره للخلية، يعني هذه البنت التي تريد أن تتزين لمن؟ على خلاف ما يحدث في هذه الأزمنة، فإن البنات ربما يكثرن من الزينة أكثر من المفترشات، أكثر من المتزوجات. طبعا إذا كانت المرأة محدة عند ذلك يكون ذلك الأمر حرام. ويكره للخلية، الخلية هي المرأة التي لا زوج لها. قال: ويحرم وشر الأسنان. وشر الأسنان، فالجمال بنظر كثير من الناس في الأسنان أن يكون ما بين السن والسن فراغ، يعني بشكل بسيط جدا، ألا تكون ملتصقة مع بعضها البعض. فكانوا سابقا عندما ورد ذلك يأتون إلى مسألة الأسنان فيدخلون شيئا يفصلون ما بين سن وسن. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم، وفي بعض الروايات الواشرة والمستوشرة، أي هي التي تفرق ما بين الأسنان. قال: ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمي. نعم، كذلك كانوا سابقا تتزين النساء بالذوائب بالضفائر، فتأتي المرأة إلى أمتها فتقطع لها شيئا من شعرها وتأخذ ذلك الشعر وتصله بشعرها حتى يعني تبين للناس أنها من ذات الشعر الطويل، فتغري بعض الناس بخطبة أو ما شاكل ذلك. أصل الوصل منهي عنه سواء كانت المرأة مزوجة أم كانت غير مزوجة. بأي شيء؟ قال: بشعر نجس. هذا من باب أولى، لأن نوع الاتصال بالنجاسات هذا ممنوع أصلا. والشيء الثاني قال: لأن المرأة تلابس النجاسة من غير أي ضرورة في هذا الأمر، أو شعر آدمي. نعم، كذلك شعر الآدمي هذا شعر محترم، فهذا الشعر في الأصل يعني لا يباح النظر إليه إلا من قبل المحارم أو الزوج، فكيف ننقله من شعر امرأة إلى شعر امرأة أخرى؟ قال: وربطه به، يعني قد يكون هنالك وصل. حتى اليوم يعني توجد وسائل كثيرة لوصل الشعر مع بعضه بواسطة أدوات وآلات موجودة عند الكثير من الناس. نعم، فقال: إذن وربطه به لا بخيوط الحرير، يعني لو جعلت بعض الخيوط والتزيينات الداخلة في الشعر وليست من الشعر، من شعر الآدمي ولا من شعر النجسين، يا ترى هذا الشيء الصناعي فإننا هل نقيس به؟ إذا كان لا يوجد فيه غش، وعند ذلك لا يوجد شعر نجس ولا يوجد أيضا ربط ولا يوجد شعر لآدمي، حتى لا نضيق على بعض النساء أحيانا يوجد بعض البكلات من الشعر الصناعي الأحيان يوجد، فتضعها المرأة مثل ما تضع خيط الحرير لكنه ليس بشعر، عند ذلك نقول إن لم يكن هنالك تدليس على زوج، يعني على من سيصبح زوجا، فلا بأس بهذا. أو الصوف، ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل، يعني إذا دخل الليل. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. نعم. لذلك إذا تغو قال في أيضا في مكان آخر إذا تغولت الغيلان فأذنوا. كذلك يسن لنا وأن يغطي الأواني ولو بنحو عود يعرض عليها. ورد في صحيح مسلم شدوا السقاء وأحكموا الوكاء فإنه ينزل في كل ليلة داء. ولذلك ينبغي علينا أن نأتي إلى الأواني فنغطيها مساء ولو كان فيها ماء، فإن عسر علينا يعني تغطيتها فلنجعل ذلك ولو بعود، وكأننا نقول بيننا وبين ربنا: يا رب ما وجدت ما أغطي به آنيتي، ولكنني جعلت ذلك وتركت الحفظ لك يا رب، فوأنا قمت بسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتصان هذه الأواني عن النجاسات وعن الأوبئة وعما ينزل من السماء وعما ينزل من الطيور إلى غير ذلك. قال: وأن يغلق الأبواب مسميا الله فيهما. كذلك يعني سواء على الأواني أو على الأبواب. جاء أيضا في الخبر: وأغلق الأبواب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. مسميا الله فيهما، وأن يطفئ المصابيح عند النوم. وكانوا سابقا هذه المصابيح التي كانت تكون من زيت، فكانت الفويسق الفأر يعني يأتي فيجرها أحيانا فتنقلب، وبعد الانقلاب يحدث الحريق من أجل ألا يأخذ ذلك الفأر ويفعل هذا الفعل وألا يحترق البيت. هل يقاس على هذه يعني ما يفعله الناس بترك بعض الأشياء إذا كان الأصل عدم الحاجة إلى الأضواء؟ يعني حتى الكهرباء لو تم فصل الأجهزة قبل النوم فهذا أأمن، يعني حتى اليوم بوسائل الأمان الصحي أن لا يبقى شيء وأنت نائم وهو في حالة وصل بالكهرباء. إذا خصصت بعض الأشياء كبعض الأضواء الخافتة التي تجعل لبعض الأولاد من أجل التحرك ليلا في البيت فهذا لا يضر، لأن العلة الموجودة في مسألة الفويسقة عند ذلك يعني لا توجد، وإنما علينا أن نفعل ذلك. إذا فعلنا وانتهينا من الأضواء ومن أي شيء يتعلق بالنار هنالك علاقة ما بين الكهرباء وما بين النار، فننوي بذلك فعلنا للسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم. بعد هذا انتهينا وأن يطفئ المصابيح عند النوم. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى بحث جديد، وهذا البحث هو الذبح والصيد. قال: واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة، فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة. الآن لابد أن نبحث عن عدة أمور. أولا الحيوان، ينبغي أن يكون الحيوان الذي نريد الآن أن نقطع أن نذبحه أو أن نصيده أولا مما يحل لنا أن نأكله. فلو جئنا بكلب مثلا أو خنزير أو ما له ناب أو ما له مخلب أو ما وردت بعض الأحاديث بالمنع من أكله، ولو ذبحناه نأخذ واحدة واحدة هل يحل؟ لا، ما دام أنه حرام لا يحل لا بذبح ولا بغيره. اعلم أن ذبح الحيوان إذن لابد أن يكون هذا الحيوان مما يحل لنا أن نأكله. المسألة الثانية قال البري، لأن الحيوانات البحرية إنما تخرج من البحر فتموت موتا وعند ذلك تؤكل، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. عندما سئل عن البحر هكذا أجاب، كيفما خرج الحيوان من البحر لو خرج على صورة آدمي يؤكل. يعني حتى مثل ما بيتصور بعض الناس عروسة البحر مثلا، لو جدلا هذا الأمر موجود وهي من السمك تؤكل، نعم، حتى ولو كان على شكل خنزير وعلى شكل كلب وعلى أي شكل، ما دام أنه سمك من البحر فيؤكل عندما يموت. الآن هذا انتهينا بالنسبة للبحر. إذن البحر إذا أخرج من البحر طبعا يموت. قد يقال بعض الحيوانات إننا نذبحها في البحر لسرعة موتها لا لتذكيتها. عندنا بعض الأسماك، من أراد ذلك يرى في وسط المدينة الآن سمك موجود من بحيرة قطيني لونه أسود، يعني رأيته فسألت جار لنا هنا يبيع الأسماك، نعم، هذا النوع تراه وهو قد جاء بعد 48 ساعة يتقلب في هذه الخفة الموجود فيها وهو خارج من الماء، فلو يعني أعدته إلى الماء لاتخذ سبيله في البحر سربا. معنى هذا أنه يعني بطيء في الموت، قادر على البعد خارج الماء فترة طويلة. لو جئت فقطعت رأسه مثلا من أجل الإراحة فقط، الإراحة من هذا التعذيب، عند ذلك هذا لا يسمى تذكية وإنما إراحة. هذا شيء. إذن قال الحيوان البري، إذن أولا ينبغي أن يكون مأكولا، ثانيا أن يكون بريا، ثالثا أن يكون مقدورا عليه. يعني أنا عندما آتي بكبش هذا مقدور عليه، آتي ببقرة مقدور عليها، آتي بأي حيوان بأرنب مقدور عليه مثلا، هذا حيوان بري مقدور عليه. نتكلم الآن عن الذبح، سنتكلم بعد ذلك عن الصيد. إذا قدرنا عليه يعني قادرين على الإمساك به، ليس بيننا وبينه مسافة لا نستطيع أن نقبض عليه، إذا استطعنا أن نقبض عليه مهما كان هذا الحيوان فماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا الحيوان المقدور عليه، عند ذلك فنقطع كل الحلقوم وكل المري. عندنا لو أخذنا الرقبة من كل مخلوق فنجد فيها أربعة أشياء. أولا نجد الحلقوم مخرج النفس المتصل بالرئة ومخرج الطعام، ولا يمكن الوصول إليهما غالبا إلا عن طريق قطع الودجين، هذا العرق الذي يكون في أول الرقبة، وهذا عرق فيه من الدماء تصل إلى الرأس. فإذا وضعنا السكين وقطعنا المريء والحلقوم وما قطع معنا معه من الودجين وهو مسنون قطعهما، يعني لكن لا يمكن الوصول غالبا إلى المري والحلقوم إلا بقطع الودجين. عند ذلك الآن عرفنا، إذن أخذنا الحيوان وأخذنا مكان الذبح من الحيوان، الآن سنتكلم عن آلة الذبح. يعني لو جئنا بخشبة وبعد ذلك صرنا نحزها، هل يؤكل؟ لا يؤكل. ليه؟ لأنها ليس فيها حد. قال بكل محدد، هذا المحدد ينبغي أن يكون جارحا. يعني عندي السكين لها طرف حاد والطرف الآخر ليس حاد، لو عكست السكين لا يصح الذبح بها، لأنها إنما تأتي بالخنق، عندما تأتي بالعكس كأنها تخنقه خنقا، بينما في الطرف الذي فيه حاد فإنها تقطع. قال يعني بجرح غير عظم، نعم، فإذا كان أو يجرح، يعني هذا محدد يجرح غير عظم، نعم، إذن يجرح بكل محدد يجرح. طيب قال غير عظم، يعني هذا المحدد لو جئنا به بعظم فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نستخدم شيئين في الذبح، العظم فهو مدى أهل الحبشة. والظفر يعني لو جئنا لظفر لحيوان مثلا جارح كالصقر والحدأ وكذا، وهذا حاد جدا، فجئنا به مسكنا بأيدينا وقطعنا به مري وحلقوم، هل يصح؟ لا لا يصح. وكذلك لو فعلنا سكين من عظم حيوان كذلك هذا لا يصح للنهي عنه ولو كانت حادة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس السن والظفر، ليس السن لا يصح لا السن لأنه عظم وكذلك ولا الظفر. نعم. قال يجرح غير عظم وسن وظفر، فلا عظم ولا سن ولا ظفر. أعطانا أمثلة ما هي الآلة، قال كحديد، الآلة من حديد أو فضة أو زجاج أو ذهب أو فضة أو قصب أي شيء. إذن كل الأشياء التي تجرح في الدنيا يصح الجرح بها ما عدا ثلاثة أشياء: أولا العظم، ثانيا السن، ثالثا الظفر. يعني لو أخذنا سن حيوان مفترس وجرحناه كمان بزاج وقطعنا فيه هل يصح ذلك؟ لا لا يصح. مسألة تعبدية، ما لها علاقة بالمسألة تعبدية محضة. نعم. قال فيحرم ما مات بثقل، يعني أحيانا لو وضعنا شيئا ثقيلا، وضعنا حجرا مثلا، وضعنا آلة ليست حادة على الرقبة بعد ذلك مات، قال فيحرم ما مات يعني كل ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة. البنادق المقصود فيها كانوا يفعلون بعض الأشياء من الطين، فلو ضربناه بحجر مثلا بهذه البنادق من الطين فمات عند ذلك لا يحل أبدا. طيب. وإن أنهر الدم وأبان الرأس، يعني أحيانا هذا المثقل ماذا يؤدي؟ يعني لو وضعنا هلأ حيوان تحت دولاب سيارة مثلا ومر عليه بيفصل الرأس عن الجسد، طيب هذا أبان الرأس لكن حل لا، هذا ليس محدد، ومع أنه فصل الرأس عن الجسد فهذا لا يصح. أعطينا مثال على ذلك، يعني بعض الأشياء لو جئنا بقطعة حديد هكذا فولاذية ليس فيها أحد، أعطينا الحيوان وبطرقة واحدة انفصل الرأس، انفصل الرأس بالثقل أم بالحد؟ بالثقل لا يصح. وقال بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة، وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال، ما معنى كال؟ ضعيف جدا لا يقطع إلا بقوة الذابح. لا، إذا كان أنت عندك سكين كلما كانت السكين حادة جدا أنت لا تحتاج إلى قوة، صحيح؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا فعل هكذا فعند ذلك نقول صح. أما إذا فعل بالكال الضعيف من الطرف غير الحاد الذي لا يقطع، لكن قال إن الذي يقطع عنده قوة كبيرة جدا، القوة شكلت 90% وهذا وضرب مثلا أو ضغط، عند ذلك انقطع الرأس، هذا لا يصح. قال لا يقطع إلا بقوة الذابح، فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع. يعني نحن لا نريد أن نحوله إلى أنه يتحرك كالميت، لكن كلما كان سريعا هذا هو الأفضل وهو الأقرب إلى الحل. طبعا لا ننسى أننا عندما نتكلم عن فقه لهذا لابد أن ننظر أيضا إلى الذابح. إذا نظرنا إلى الذبيحة وإلى مكان الذبح وإلى نوع الذبح فإنه بري، وإلى آلة الذبح، ثم ننظر بعد ذلك إلى الذابح، فالذابح ينبغي أن يكون مسلما أو كتابيا، وما سوى ذلك لو ذبح بكل أحسن الوسائل، لكن هو مثلا لا يدين بدين، أو كان مرتدا، أو كان مجوسيا، أي شيء. فقط اليهودي والنصراني أيضا عندنا غير المرتد من دين إلى دين، يعني من أصل يهودي أو من أصل نصراني، ويذبح وفق شريعتنا. مو نصراني يخلع رقبة الجاجة إلا خود خدا، لا، هذا لو فعلها مسلم لا يصح الأكل، فما بالك لو فعل ذلك. يعني نصراني لو ذبح كما نذبح يصح، يهودي ذبح كما نذبح يصح، لا يحتاج هذا، ولا عند الشافعية يحتاج. المسلم أهل للتذكية، ذكر الله أو لم يذكر، وعند الأحناف يشترطون ذكر الله من المسلم. الله سبحانه وتعالى بيّن، وبيّن أن يعني الذبائح بالنسبة لأهل الكتاب وكذلك بالنسبة للزواج من نسائهم هذا صحيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن المجوس غير أهل الكتاب: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن المسألة محصورة فقط في أهل الكتاب، هذا إذا ذبحوا ذبحا صحيحا. ومعناته والله هذه البلد بلد أهل الكتاب، أرسلوا لنا ننظر. وهذا اليوم يوجد مخالفة كثيرة عند أهل الكتاب، فكم من بقرة يقتلونها عن طريق الإصابة مثلا إما بمخدر وإما برصاص في الرأس، وبعد ذلك يقومون بالذبح حتى يعني لا يجدون حتى لا يجدوا أي مقاومة عند البقر أو عند الثيران، فيقومون بهذا الفعل. وقد حاولوا مرة في بلادنا أن يفعلوا هذا عن طريق التخدير، فذهب علماؤنا جزاهم الله خيرا ورحم الله من مات منهم وأمد الله في حياة الباقين. عندما ذهبوا فقال لهم أحد العلماء: الآن أنتم افعلوا هذا التخدير. ففعلوا، قال: طيب هذا ما حكمه؟ قال: لا يقوم بعد كذا. قال: اتركوا الآن لا تذبحوا. فعند ذلك قام البعض ومات البعض، فقال: هذه ميتة، يعني الآن الثانية ميتة. ولذلك منعوا من أن يفعلوا ذلك الفعل على الإطلاق، لأن بعض الحيوانات ماتت بواسطة التخدير، معنى ذلك ذبح ميت صار وليس الذبح لمن هي على قيد الحياة. قد نسأل أيضا: ما حكم الجنين الذي يكون في بطن، نذبح أحيانا مثلا غنم، وهذا الغنم الشياه من الغنم نجد في داخلها يعني غنم صغيرة، ما حكمها؟ كذلك لو ذبحنا بقرة، لو ذبحنا ناقة حتى في الصيد، ما محل هذا؟ ننظر. إن خرج على قيد الحياة نذبحه كما ذبحنا أم، لأنه حي يحتاج إلى تذكية. وإن خرج ميتا فيقول عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني نفس الشيء تماما. فإن الأثر الذي قمنا فيه بالنسبة للأم وذبحناها كان الذبح ساريا إلى جنينها، ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا، يعني حركة بسيطة وبعد ذلك مات. أما لو كان يتحرى وبعد ذلك قدرنا على ذبحه ولم نذبحه ثم مات بعد ذلك، عند ذلك نقول صار الآن ميتة لا تؤكل. هذا كل ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن الذبح. إذن تكلمنا عن الحيوان، نوعه بري حلال بالنص ليس حراما، تكلمنا عن مكان الذبح، تكلمنا عن آلة الذبح، المكان الذبح المري والحلقوم، وقلنا يسن أيضا قطع الودجين. آلة الذبح لا تكون من ثلاثة أشياء محرمة: الظفر، السن، والعظم. وما سوى ذلك قد مر معنا أيضا أنه يحل ذلك حتى لو كان منه بالنسبة من ذهب أو من فضة، يحل القطع يعني من حيث أنها ذبيحة تؤكل، لكن استخدام السكين من ذهب أو من فضة هذا حرام، حرام الاستخدام وحرام الذبح. يعني في عنا أحيانا حرام لشيء آخر، لا معنى هذا أننا نأتي إلى سكين من ذهب أو فضة. هل مثل الصلاة صحيحة وصليت بثوب مغصوب، ما حكم صلاتك؟ صلاتك صحيحة وهي حرام، حرام لماذا؟ لارتدائك الثوب المغصوب، لصلاتك في أرض مغصوبة. واضح؟ فالحرمة شيء وصحة الصلاة شيء، صحة الذبح شيء، استخدام آني مثلا سكين الذهب والفضة شيء آخر. إذا تكلمنا وبينا أنه لا يجوز الذبح بأي شيء بالعظم وبالسن والظفر، ولا أيضا بشيء من هذه الأشياء وهو كال ضعيف لا حد له، إذا اعتمدنا فيه الضغط أكثر من الذبح فهذا لا يصح. بقي يعني عندنا شيء بسيط وهو ما سنتكلم عنه، يا ترى هذا الحديد الآن الذي يوضع بواسطة البنادق يعني ما يسمى الرصاص، الرصاص الموجود اليوم بالبواريد الصيد يعني إلى غير ذلك، ما حكمه؟ طبعا هذا من باب الصيد سنتكلم عنه إن شاء الله، لأنه الشيخ قال أما غير المقدور عليه، كيف يكون غير مقدور عليه؟ يا بطيران بشدة عدو، حيوان أهلي توحش، أو حيوان وحشي هرب وشرد جمل، شرد خروف، ماذا نفعل بهذه الأشياء؟ كيف نصل إليها؟ ما حكم صيد البري؟ ما حكم الصيد في الحرم؟ ما حكم صيد المحرم؟ كل هذا سنأتي إليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذن وقفنا عند أما غير المقدور عليه بطيرانه، الحمد لله رب العالمين.